هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأرحب بكم أنا وزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية، ولقاء جديد وبرنامج من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع جرب حظك للإذاعي القدير طاهر أبو زيد، وهذا اللقاء مع الشاعر صلاح جاهين. الحقيقة أنت بتمارس أكتر من لون من ألوان الفن، يعني بتمارس مثلا الرسم والشعر، التأليف الغنائي، في حاجة تانية كمان بتمارسها؟ كتير جدا. يعني انت يظهر عندك كميات. يعني ايه كمان يا أستاذ صلاح؟ رأس الباليه مثلا. بتمارس رأس الباليه؟ صوروا بقى الأستاذ صلاح جايين بحجمه ده بيمارس رأس الباليه. ده يبقى يعني باليه كاريكاتيري متهيألي. طب ما تدلنا صورة من الرأس ده، يعني يبقى جميل قوي لو رأست لنا دلوقتي رأسك. بس أنا كنت أفضل إن كل مستمعين جرب حظك يشوفوني كمان، فاستنى بقى لما يجي التلفزيون علشان ابقى اوريكم. طب بالمناسبه استاذ صلاح، انت وزنك كام كيلو؟ 115. يعني في اسباب عشان انت يعني وزنك كده بالظبط، ولا انت بطبيعتك كده؟ والله انا افضل يعني ان يكون بطبيعتي، عشان لو كان في اسباب تبقى اسباب بايخه قوي يعني. طيب انت اتعلمت فين يا استاذ صلاح؟ اتعلمت ازاي يعني ووصلت الى الالوان الفنيه الكتيره اللي انت بتعملها؟ يعني ازاي اتعلمت؟ يعني بعد ما كنت يعني امي. المفروض يعني من اول ما خطيت في الحياه، يعني اللي علمتني امي. فعلا اول واحده علمني يعني كانت امي، قعدت علمتني مده طويله في البيت لانها كانت مدرسه وتفرغت لي بقى. يعني العقاب مثلا بتاع المدرسه بحالها اخده انا. وبعدين دخلت المدارس فلقيت نفسي عارف كل حاجه، ما بقتش اذاكر. فلما ابتدوا يدوني الحاجات اللي انا مش عارفها برضه ما بقتش اذاكر، فبقيت اسقط. يعني انت كنت تلميذ فاشل؟ جدا يعني. وبعدين كده فضلت بهذا الشكل كده اسقط اسقط اسقط لما بقيت في الجامعه.

وحواليا بقى تلامذة وعمال وموظفين كلهم رايحين بقى يعني متألقين كده وعندهم أمل، والراديو بقى عمال ينوح ويقول هنروح فين كفاية فرحنا يومين كفاية. فزعلت من نفسي جدا لدرجة ان انا كتبت شكوى في نفسي ونشرتها في احدى الجرائد بإمضاء المجرم صلاح شاهين. زلنا مع سهرتنا من كنوز الإذاعة، واللقاء التالي مع محمود ومراته في الملاهي لفؤاد المهندس وخيري أحمد. اللي منكم زار سوق الإنتاج ضروري طبعا راح الملاهي، والملاهي فيها حاجات مسلية كتير. رحت ديك النهار الملاهي ولقيت كل لعبة عليها لمة، وبعدين بصيت بعيد لقيت لمة كبيرة قوي، افتكرت لعبة جديدة، وبعدين اتضح ان اللمة دي حوالين مين؟ محمود. والحقيقة بقى نهارها احسن فرجة كانت على محمود فؤاد المهندس ومراته خيرية احمد في الملاهي، تأليف عبد المنعم مدبوس. بقى أنا يا حضرات الأفاضل راجل، وعقبال ما تشوف ولادكم زيي، أحب التهييص والتفريح، واليوم اللي يفوت علي وأنا مبسوط ومزقطط يبقى زي ما أكون واكل رطلين كباب. الشاهد من يومين خدت بعطي وخدت الست مراتي المصونة والجوهرة المكنونة وروحنا نتفرج على سوق الإنتاج. كان يوم يا حضرات الأفاضل ربنا ما يبتلي بيه متجوز ولا عازب، وما صدقت ما صدقت خرجت من الباب عشان أحذفها في أول أتوبيس وروح على البيت، إلا وأبص ألاقي اللي بتقولي محمود. نعم. مالك ماشي بتتطوح ليه يا حبيبي؟ تعبان يا ستي تعبان، فصصت جتتي كسرت رجلي. ليه يا الجزمة دي عليك يا محمود؟ لا يا ستي لا ضيقه ولا حاجة، اهي واسعة اهي وبتلق 24 قراط. امال الشراب زنقك يا حبيبي؟ لا يا ستي لا الشراب ولا الجزمة. امال الجاكيت يا محمود؟ اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا بال، اللهم كترك يا صبر. بقى اسمعي يا ولية انت، انا اعصابي دلوقتي في رجلي، تطلع ضربيني اخبطك رجل اروح مكومك. طب ما تزعلش يا حبيبي، انت هنا اديك شفت السوق وخلاص، حسك عينك يجي على لسانك تاني مرة اروح السوق هروح فيك في 60 دهية. ايه رأيك بقى اروح فيك في 60 دهية؟ لا اروح السوق يا محمود. رحت ما رجعت يا شيخة. يا ولية احنا مش لسه خارجين منه دلوقتي، عايزة ايه تاني بقى؟ اخش الملاهي يا حبيبي. ليه بس عايزه تخش الملاهي يا ستي؟ ليه نتلهى شويه يا حبيبي؟ نتلهى برضو؟ طب خشي يا اختي تلهى، خشي اتفضلي اتفضلي تلهى، الهي تنتهي تخشي. هي دي الملاهي يا محمود؟ امال يعني هتكون ايه دي بقى، فرع عديله؟ طبعا يا ست الملاهي، لو جابوا حجر وقالوا له ايه ده يقول الملاهي، مش شايفه المراجيح والالعاب والناس دي كلها؟ والناس بتعمل ايه هنا يا حبيبي؟ يعني الناس هتخش الملاهي تعمل ايه؟ يستحموا؟ يتعالجوا؟ طبعا عشان يتمرجحوا ويلعبوا. طب ما تيجي نلعب شويه يا محمود. نلعب؟ نلعب ايه؟ نلعب الاولى حبيبي. الزقازيق يا ست هانم يلي محسوبه عليا هانم ده نوع من المراجيح، والنوع ده يطلعك وينزلك وينزلك ويطلعك ويطلعك الهقة وينزلك الهقة ويطلعك الهقة وينزلك الهقة ويطلعك وينزلك ايه؟ الهقة محمود. ايوه يعني تحبي تركبي؟ لا بلاش يا حبيبي. وفرتي غيره؟ نعم. ودي ايه دي يا محمود؟ ده يا ستي لعبة النشان، يعني يحطوكي مثلا قدامهم كده وينشنوا على نن عينك بالبنادق، واللي ينشن على نن عينك ياكل ملبن يا حبيبي. لا نصحة، تيجي بقى ينشنوا على نن عينك؟ لا بلاش يا حبيبي. وفرتي غيره؟ نعم. وادي اللي هناك دي يا محمود؟ ده يا ستي اسمه بيت العفاريت. العفاريت ساكنه هنا حبيبي؟ اه ساكنين هنا، كلهم ساكنين هنا، العفاريت الزرق والحمر والخضر واللي كاروهات واللي مقلم، يعني جميع الاشكال والالوان. ايه تاخدي لك اوضه وتسكني معاهم؟ هم ساكنين بالاجره محمود. لا يا ستي دول عفاريت، يعني ما بيدفعوش ايجار. طب عايز اشوفهم يا محمود. اسمع ما اقولك، انا ما معيش غير 5 تعريفة هنروح بيهم، ابقي بص لنفسك في المرايه في البيت وانت تشوفيهم. طب بيعملوا ايه جوه حبيبي؟ بيعملوا كده يا ستي، يطلعوا على الناس في الضلمه ويخوفوهم كده اهو، عو محمود عو. بتعمل كده ليه يا حبيبي؟ زي العفاريت عو. هي خفتي؟ لا ما خفتش يا حبيبي. ليه عو؟ ما بتخافيش ليه عو؟ ليه يا ربي كده ليه عو؟ ليه الظلم ليه عو؟ بتعيط ليه يا محمود؟ عشان ما خفتيش. طب حابه اخاف يا حبيبي. عو. خفت خلاص يا محمود. وما خفتيش ليه بس من الاول؟ لازم يعني تتعبي بقي؟ يعني يا بقي يعني. وين اللي هناك ده يا محمود؟ دي يا ستي لعبة الموت. هو الموت بيلعب يا حبيبي؟ يا نهار اسود ومنيل. يا ستي بيلعب، تيجي تلعبي معاه شوية؟ طب فهمني اللعبة دي يا محمود. حاضر. لعبة الموت يا ستي عبارة عن راجل راكب موتوسيكل، والموتوسيكل بيجري جوه برميل، والناس واقفه فوق البرميل بتتفرج عليه. فهمت يا ستي؟ فهمت يا حبيبي. طب قولي لي كده، الراجل راكب ايه؟ راكب برميل يا محمود. يا ست هانم افهميني، انا بقولك الراجل راكب الموتوسيكل، والموتوسيكل جوه البرميل، والناس بره البرميل واقفه تتفرج عليه، يبقى الراجل راكب ايه؟ راكب الناس يا حبيبي. هو اللقاء التالي مع تمثيلية كحك العيد، تأليف بيرم التونسي، البطولة لفؤاد شفيق، رفيع الشال، وعايدة كامل، والإخراج ليوسف الحطاب. هنا القاهرة. كحك العيد، موسيقى.

فيها كل إلهية وخشت بي في طشت غسيل وقالي هدية والنبي قبل الهدية 30 صاج من الكحك المكلف يباتوا في بيوت الحتوجية. ولو بالخبز يابس ومن أهداك ولو بالخبز يابس ترد المثل وزيادة شوية 30 صاج من الكحك المكلف يباتوا في بيوت الحتواجية ويفضل كحكهم قدام عينينا مشكل زي صدقات التكية. أعزائي المستمعين كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد إن شاء الله علينا جميعا، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.